رحمه الله تعالى. وقلنا أننا ندرس بعده كتاب في ضوابط الجرح والتعديل، ووقع اختيار على كتاب الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في كتابه الذي أسماه ضوابط الجرح والتعديل. ولكن قبل أن نشرع في شرح الكتاب فثمة مقدمة ينبغي أن نشير إليها، ولعلها تأخذ منا هذا المجلس ومجلسا آخر أو ثالثا، وهي مما لا بد أن تكون كالتقدمة بين يدي الكتاب. فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا شريعة الإسلام، وأرسله إلى كافة الناس، وأنزل عليه الكتاب، وجعل من وظائفه وما حمله أن يبين للناس ما نزل إليهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الكتاب القرآن كلام الله، ويبينه صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام بأقواله وبأفعاله وبتقريراته، ولربما أحيانا بالإشارة أو بالكتابة، ولربما أحيانا يكون البيان بالسكوت أيضا، أي بالترك، وهو ما يسميه العلماء السنة التركية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نزله الله عز وجل عليه، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم هذا البيان، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما صح في الحديث في الصحيح أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما ثبت عنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لا كتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن تعترف له بهذا البيان، وأن تقر له بهذا البيان، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها كما أمره الله تبارك وتعالى أن يبين. ولذلك فالسبيل إلى معرفة معاني كتاب الله عز وجل هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، والآثار الواردة كذلك عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتمييز الصحيح من السقيم، والثابت من غير الثابت، والمقبول من المردود. وبذلك يتميز ما صح عنه عليه الصلاة والسلام مما بين به هذه الشريعة الغراء مما يعد دخيلا وليس من بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسبيل إلى معرفة هذه المعاني هو النقل، والمراد بالنقل الحكاية، ما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بسلسلة الإسناد أو بسلسلة الأسانيد، ومن ثم يظهر وجوب التمييز بين ما يعد مقبولا وما يعد مردودا مما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الدين هو ما جاء عن الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته بنقل الرواة عنه، كان من الواجب على العلماء أن يفحصوا في النقلة فيميزوا الثقات من الضعفاء، وأهل العدالة ممن ليس من أهل العدالة. وبذلك تعرف أدلة هذا الدين ويعرف أعلامه ويعرف بذلك أمناء الله تبارك وتعالى على دينه في أرضه وعلى كتابه أيضا وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم تظهر فائدة الإسناد أو فائدة السند، هذه الخاصية التي خص الله تبارك وتعالى بها الإسلام والمسلمين، وليست هي موجودة عند غيرنا من الأمم، بل خص الله تبارك وتعالى بها الأمة الإسلامية أو الأمة المحمدية. فالإسناد له مزية رفيعة في الدين وفي الإسلام، ولهذا حظي بالاعتناء به من طرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك توجهت إليه أنظار العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ومن التابعين وأتباعهم رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه ابن حبان في كتابه المجروحين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. والمراد عمن تأخذوا دينكم أي الرجال، وليس السند إلا سلسلة الرجال. ومثله كذلك جاء عن أبي هريرة قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. بل ثبت ذلك عن جماعة من التابعين كابن سيرين وزيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم بن يزيد النخعي وأنس بن سيرين. وثبت أيضا عن الإمام مالك بن أنس رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. إشارة إلى رجال الإسناد، وهذا مما يدل على أهمية الإسناد. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ كما قال أيضا عباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني بذلك الإسناد، روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحه. وقال أيضا عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ورواه أيضا حاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. وقال بعض الأئمة من السلف: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا سند كمن يرتقي السطح بغير سلم. وقال الحاكم رحمة الله تعالى عليه مبينا منزلة الإسناد: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، أي كانت منقطعة أو مقطوعة. ومما خصت به هذه الأمة الإسلامية الإسناد كما قال بعض العلماء، فامتازت به عن كثير أو عن سائر الأمم. فالأمم فأمة اليهود ليس لهم من الأسانيد إلا المرسل والمعضل، ومع ذلك فبين آخر رجل فيهم إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، قريبا من 30 نفسا. وكذلك بالنسبة للنصارى ليس لهم من الأسانيد ما يوصلهم إلى النبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. واختصت هذه الأمة بهذه الأسانيد التي توصل أو تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطرق المسلسلة إليه عليه الصلاة والسلام. ومن أهمية هذا الإسناد أنه به نتحقق من معرفة المقبول من المردود، أو هو من الأسباب التي الوثيقة والقوية التي بها يعرف المقبول من المردود، فيقبل من الحديث ما استوجب ما استجمع شروط القبول، ويرد من الحديث ما لم يستجمع شروط القبول. ولذلك اشتدت أهمية العلماء بالحرص عليه في الأزمنة المتقدمة، فكانوا يبحثون عن الإسناد ويلزمون بالإسناد. وتأكد هذا أيضا في الأزمنة المتأخرة، ليس بأن يهتم بحكاية الإسناد من الشخص نفسه إلى منتهاه، ولكن بالعناية بالأسانيد الأول، بأن تدرس ويعرف ما يستجمع فيها أو ما يجمع فيها من شروط القبول فيقبل، أو من شروط الرد فترد. وبذلك تبرأ ذمة من ينقل هذه الآثار ويخرج من العهدة أيضا. وبهذا يعرف ما يقبل عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يقبل، ويميز الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، أو ما هو من قبيل الضعيف والمردود مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بحفظ سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد بن ماجه ورواه غيرهما أيضا، وجاء من طرق كثيرة حكم عليها بعض العلماء بالتواتر إليه عليه الصلاة والسلام. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التغليظ في الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن جماعة من الصحابة، وحكم جمهور العلماء على الحديث بالتواتر. ولهذا قال الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في كتاب المجروحين، قال: في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتبليغ عنه من بعدهم، مع ذكره إيجاب النار للكاذب عليه صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه إنما أمر بالتبليغ عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما كان من سنته عليه الصلاة والسلام فعلا أو سكوتا عند المشاهدة، لا أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ الحديث المحدثون بأسرهم، بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سقيمه. قال: وإني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان آلما بما يروي، وتعيين وتمييز العدول من المحدثين من الضعف أو من الضعفاء والمتروكين بحكم المبين عن الله تبارك وتعالى. وذكر في موضع آخر أن الذي يروي الحديث ولا يعلم صحته من ضعفه فيخشى عليه أيضا أن يلحق بمن هو ممن يكذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه والإمام أحمد غيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو ماذا؟ أحد الكاذبين، لأنه ما ميز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. وجاء الحديث أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ويؤيده أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم المقدمة وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب عنه، أو أن يروى الحديث مما يرى أنه كذب، فلزم من ذلك أنه يلزمنا أن نعرف ما يميز به الحديث المقبول من الحديث المردود، ولا سبيل إلى ذلك. أو من أعظم الأسباب والسبل إلى ذلك تمييز الثقات من الضعفاء، تمييز الثقات من الضعفاء. وتمييز الثقات من الضعفاء إنما هو مبني على تعديل الثقات وتوثيقهم، وعلى تجريح الضعفاء والكلام فيهم بما يستحقونه من جرح وقدح وطعن. وإن مما يدل على مشروعية ذلك أو على لزوم تمييز الثقات من الضعفاء ومقبول الحديث من مردوده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، ذكر الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين قال: فيه الإشارة إلى أن معرفة الضعفاء من الثقات مما لا بد منه، لأنه لا يتهيأ لمعرفة السنة مما خالطها إلا بمعرفة الضعفاء من الثقات. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في أمته من يكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم فلا بد من معرفة ما يقبل مما يرد، ما يقبل من ماذا؟ مما يرد. فهذا لا شك يعني استنباط من الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه على ماذا؟ على لزوم تمييز الضعيف من الثقة، أو تمييز مقبول الحديث من مردوده. وفيه الإشارة إلى ماذا؟ إلى لزوم الكلام في الرواة وكشف ما فيهم من المآيب، وكشف ما فيهم مما يبين هل يقبل حديثه أو يرد حديثه. ومن ثم جاء هذا العلم الذي يسميه العلماء بماذا؟ بعلم الجرح والتعديل، بعلم ماذا؟ الجرح والتعديل، وهو فرع من علم الرجال. فالأصل هو علم الرجال، ويدخل في ضمنه علم الجرح والتعديل، ويدخل في ضمنه علم الجرح والتعديل. مؤلف الكتاب الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى تكلم على ما يتعلق بالجرح والتعديل معرفة تعريفا من حيث التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، ولذلك نرجع الكلام على ذلك عند القراءة في الكتاب. ولكن الذي نشير إليه هو ما جاء من الأدلة التي تدل على مشروعية هذا العلم وعلى مشروعية هذا الفن أو هذا العلم، وإن كان قد سبق معنا بشيء من التفصيل في كتاب مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير لما مررنا وقرأنا مراتب الجرح والتعديل، كنا تكلمنا على ما يتعلق بالجرح والتعديل ومشروعية ذلك، ولا بأس أن نشير إليه باختصار. فمما يدل على مشروعية الجرح والتعديل الكتاب والسنة وإجماع السلف والقواعد الأصولية، ثم الواقع الذي دل عليه أو وجد في كتاب الله عز وجل أو يعني ما ورد من ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارد عليه العلماء بعد ذلك قرنا بعد قرن. فأما ما يدل على مشروعية هذا العلم من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى للعلماء تدل على فضلهم وعلو مرتبتهم وأنهم شهداء على أعظم شيء وهو توحيد الله تبارك وتعالى، كما أنهم شهداء على شريعة الله عز وجل، وهم أمناء الله تعالى على شرعه في أرضه، ومقتضى شهادتهم هذه قيامهم بالعدل وقيامهم بالقسط فيما يقابل أو تجاه هذه الشريعة، فلا بد وأن يميزوا ما هو منها مما ليس منها. ومن تمام ذلك الكلام في من يقبل منه العلم ممن لا يقبل منه، ومن يقبل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقبل منه. ويدل كذلك على مشروعية هذا الفن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله تبارك وتعالى بتبين الأخبار، وأنه لا يقبل منها إلا ما كان من خبر الثقة، فإن كان الخبر عن الثقة قبل وإلا فإنه يرد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فنبأ وخبر الفاسق يتثبت منه فقد يكون كاذبا. ووصفه تبارك وتعالى للخبر هذا أو للتبين لخبر الفاسق دليل على أنه ماذا؟ أنه فيه الإشارة إلى الحكم على نقلة الأخبار، لأننا لا نقول أن هذا خبر فاسق إلا بالحكم عليه بالفسق والحكم عليه بالضعف والحكم عليه بما يقتضي رد خبره. فهذا فيه الإشارة إلى هذا الفن وإلى هذا العلم وأنه مشروع، لأنه إذا جاءنا الخبر قلنا فلان ثقة يقبل خبره، وفلان ليس بثقة ضعيف فيرد خبره، والحكم على الراوي بأنه يقبل خبره أو يرد وبأنه ثقة أو ضعيف هو من تمام هذا الفن أو هذا العلم، ألا وهو علم الجرح والتعديل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففيه الأمر بأن تنفر ولو طائفة لتعلم هذا الدين وتحصيله والرجوع إلى أقوامهم لإبلاغهم حتى يحذرون من مخالفة هذا الشرع. ومن تمام نفورهم في تحصيل العلم تمييزهم ما صح من غيره، وتصفيتهم ما هو من تمام الشرع مما ليس منه، وعليه يترتب الإنذار والحذر. وأما ما يدل على هذا الفن أو هذا العلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحاديث كثيرة ومنها من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. كقوله عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه رجل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة. فأقبل عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبش في وجهه، فلما خرج قالت له عائشة: ألم تقل لما رأيته بئس أخو العشيرة؟ قال: بلى. قال: ثم بششت في وجهه؟ فقال: إن من شر الناس من يتقى لفحشه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففيه ذكره بما فيه، ذكره لهذا الرجل بما فيه. وكذلك لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلة: قد خطبني معاوية وأبو جهل، فأيهما أنكح يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال لنا، فصعلوك لا مال لنا، وأما أبو جهل فضراب للنساء، أو في رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه. ثم قال: انكحي أسامة، فأشار عليها بأن تنكح أسامة. ففي هذا الحديث بين ما فيهما من وصف يقتضي النصح من المسؤول، وكما أنه بين ما في أسامة من وصف يعد ممدوحا يقتضي أن يقبل فيما أقدم عليه، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن تمام النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يميز ما ثبت منها مما لم يثبت، وتمييزه منبني على النظر في أسانيد الآثار المنقولة، فيقبل خبر الثقة ويرد خبر الضعيف والكذاب والفاسق وشديد الغفلة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحكم على هؤلاء. فمن يستحق التعديل والتوثيق عدل ووثق، ومن يستحق التضعيف والتجريح جرح وضعف بما يناسبه وبما يستحقه من الكلام. فهذا أيضا من أدلة السنة. وأما من إجماع السلف ومن توارد السلف على ذلك فشيء كثير أشار إليه الأئمة والعلماء في كتبهم، وقد أشار إلى جملة من ذلك الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين، وتوسع في ذلك الإمام ابن حبان في كتابه الكامل في الضعفاء، وأوعب الكلام على ذلك أيضا الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وعقد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه ما يتعلق بذلك، فقال: الكشف عن معايب رواة الحديث، الكشف عن معايب رواة الحديث. فذكر مثلا أثرا من طريق سفيان بن عيينة قال أو قال: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء، أو قال: أخبروني، نعم أخبروني، قال عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قالا ذلك. وأورد أيضا أثرا آخر عن يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وسئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، فقال سئل عن حديث لشهر يعني شهر بن حوشب، فقال: إن شهرا نزكوه، يعني تكلموا فيه. قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. وقال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وذكر أثرا آخر أيضا عن عيسى بن يونس قال: كنت على باب عباد وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب، يعني يقصد به بعض الرواة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وقال ابن أبي عتاب: فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه: لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. وثم ذكر آثارا كثيرة عن أئمة التابعين فيها الكشف عن معايب الرواة. وذكر بابا قبل ذلك أيضا وأنون عليه بماذا؟ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، النهي عن الرواية عن الضعفاء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وذكر له بعض الألفاظ. ثم ذكر أثرا آخر عن آمل بن أبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث يعني بكذا. فالحديث السابق قوله: فإياكم وإياهم، إشارة إلى النهي عن الرواية عن من؟ عن هؤلاء الذين يروون ويحدثون بما لا يعرف وبما لم يسمعه الأئمة الثقات أهل الضبط والحفظ وأهل الصنعة. فهؤلاء لابد من الحذر منهم والتحذير منهم، لأنهم ماذا؟ ليسوا بأهل لأن يكونوا يعني في هذه المرتبة أن يؤخذ عنهم الحديث. والحذر والتحذير منهم لا شك ولا ريب بعد أن يكون بالكلام فيهم بما يستحقونه وقدر الحاجة التي يوفى بها الغرض الشرعي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه. كما في قوله أيضا الأثر عن عبد الله: أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيحدثهم بشيء ولا يعرفونه، فلا يجوز أن يقبل خبر من لا يعرف، فلا يجوز أن يقبل ماذا؟ خبر من لا يعرف. وهذا مما ينبغي أن يعتنى به وأن يحترز في ذلك، ولربما يقع فيما بين الناس، فلا ينقل إلا خبر الثقة. إلا ماذا؟ خبر الثقة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقال ونقل عن الإمام أحمد قال: الرجل يدخل بيته فيجد الورقة مكتوبة فيها الحديث، قال: لا يحدث به، أخشى أن يكون قد كتبه الشيطان وألقى إليه بورقة. ومثل هذا أيضا يعني قد يقال في الشبكات الإعلامية الآن الموجودة، تسمى بالآن تبنت، ليس ببعيد أن يكتب فيها الجن بأشياء فينقلها بعض الناس على أنها ماذا؟ مسلمة، على أنها مسلمة، وتذاع أخبار وهي ماذا؟ من الباطل ومن غير الثابت. وذكر أيضا أثرا آخر من طريق طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، ثم حدثه فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. أي صاروا ماذا؟ يميزون من يقبل حديثه ممن ماذا؟ ممن لا يقبل حديثه. ولهذا جاء في الأثر أيضا الذي رواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة أي زمن عثمان صاروا يقولون: سموا لنا رجالكم، فإن كان من أهل السنة أخذ عنه الحديث، وإن كان من أهل البدعة رد حديثه ولم يقبل منه الحديث الذي ماذا؟ الذي نقله. فهذا من صنيع أئمة السلف في الكشف عن معايب الرواة والنهي عن الرواية عن الضعفاء وما نقل عنهم من الكلام في الرجال وبني توثيقهم أو تضعيفهم. فهذا أيضا يدل كذلك على مشروعية هذا العلم، كما أيضا يدل على مشروعية هذا العلم القواعد العامة لشريعة الإسلام، ومن ذلك القاعدة التي قررها العلماء وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحفظ الدين إنما يتم بحفظ كتاب الله عز وجل وبحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأن بعض الناس سيسعى أو يسعى لإدخال فيها ما ليس منها ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا سبيل إلى تمييز كذب هؤلاء من غيره إلا بوصم الرواة بحقيقة ما فيهم من التوثيق والتعديل أو التضعيف والتجريح، فدلت القاعدة على مشروعية هذا العلم، إذ أن شريعة الإسلام حفظها واجب، ومن سبل وطرق حفظها الكلام في رواة الحديث حتى نعرف من يقبل حديثه ومن يرد حديثه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. ولذلك أجمعت الأمة على أن الكلام في الرواة ليس من باب الغيبة بل هو من باب المصلحة التي هي من ضرورة شريعة الإسلام ومن الأسباب ومن الأمور التي يجب بذلها، لأن من الأصول المعروفة هي أصل حفظ الدين وهو مقصد عظيم. ومن الأسباب التي بها يحفظ الدين حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسبيل إلى ذلك أو من الأسباب لتحقيق ذلك الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، الكلام ماذا؟ في الرواة جرحا وتعديلا. فدل هذا على مشروعية هذا العلم ومشروعية هذه الضوابط والقواعد المذكورة في هذا العلم كما قرر ذلك العلماء. وليس هذا الكلام وهو الجرح والتعديل لا يعتبر من الغيبة خلافا لما فهمه بعضهم، ذلك أن الغيبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكرك أخاك بما يكره، أن يذكر الأخ بما فيه وهو يكره ذلك، فإن لم يكن فيه فذلك بهتان. هذه هي الغيبة التي دل الكتاب والسنة وأجمع العلماء على تحريمها. وأما الكلام في الراوي بما فيه من ناحية التوثيق والتضعيف أو التعديل والتجريح لا من ناحية أخرى، ولهذا فلا يجوز غيبة الراوي، لا يجوز أن يغتاب راوي الحديث بأن يطعن ويتكلم فيه بأشياء لا علاقة لها أو لا تمت بصلة إلى ماذا؟ إلى باب الرواية أو هي في باب الرواية. ولهذا قال العلماء أعراض المسلمين وقف على حفرتها أو على شفا صنفان من الناس، الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والكلام في الناس أول ما يبدأ لله تبارك وتعالى ثم سرعان ما ينقلب للنفس، فيتوسع يعني في الراوي عوض أن يتكلم فيه وأنه ضعيف في الحديث وحديثه مقلوب أو مختلط أو نحو ذلك، فينتقل للكلام في أشياء يعني بعيدة ولا تمت صلة بماذا؟ بالرواية. أما إن كانت لها صلة بالرواية مما يقدح في عدالته أو ضبطه فلا بأس من ذكر ذلك، ثم قد أجمع العلماء على ماذا؟ على استثناء هذا الباب من الغيبة. أضف إلى ذلك أن نصوص الكتاب والسنة وقوله عليه الصلاة والسلام وفعله بل وإقراره بل والسلف قد درجوا على ذلك، وتكلم بعض أئمة السلف في راوي من الرواة، فقال أحدهم عجبا العلماء يتكلم بعضهم في بعض، فقال له اسكت يا أحول، وكان لقبه الأحول، قال أما علمت أن الرجل إذا أحدث حدثا وجب أن يبين، وكما ذكرنا في الأثر عن شعبة والثوري ومالك بن عيينة والقطان غيرهم الرجل يحدث وفيه ما فيه. فقال كل هؤلاء أخبر بما فيه، يعني تكلم بما فيه مما يقتضي أن يرد حديثه ولا يقبل ويوصم بما ينبغي أن يوصم به من حيث التجريح والتعديل أو القبول والرد. فهذا بالاختصار مما يدل على ماذا؟ على مشروعية هذا العلم، على مشروعية هذا العلم، وما جاء يدل على مشروعية الجرح والتعديل. ونجد في كتاب الله عز وجل المدح والذم، فقد ذم الله عز وجل الأقوام الذين كفروا به وعصوه تبارك وتعالى، وذكر قوم عاد بما فيهم، وقوم ثمود، وقوم شعيب، وقوم نوح، وذكر فرعون وجنوده، وذكر أبا لهب بما فيه، وذكر غير هؤلاء بما فيهم من الطعن. وفي المقابل أثنى الله عز وجل على أنبيائه، على إبراهيم أنه كان نبيا مخلصا نبيا، وعلى موسى أنه كان صديقا نبيا، وعلى موسى قال أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وعلى إسماعيل وإدريس، وعلى نوح ويوسف وسليمان وداود وغيره من الأنبياء، وعلى بعض عباده الصالحين كلقمان وغيره. وكذلك أثنى على الصحابة الكرام، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال السابق وقال الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وأثنى على غير هؤلاء وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما كان أو من الأخبار الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وخاصيتها بيان الشخص بما فيه من صفة ذم لما فيه من كفر أو شرك أو معصية، وما فيه من صفة مدح لما فيه ما لا من صفة مدح من طاعة وانقياد لله عز وجل وخوف من الله وشكر له وطاعته وعبادته واتباع لأوامره واجتناب لنواهيه ونحو ذلك. فأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد هذا في عصره وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، فتكلم في بعض الناس بذم وتكلم في غيرهم بمدح، ومر ذكر بعض النقول والنصوص في ذلك. وهكذا توالت الأعصار في زمن الصحابة، في زمن التابعين، وفي زمن أتباع التابعين وأتباع الأتباع إلى آخر زمن الرواية. ثم جاء من بعدهم ينقلون عن من قبلهم، جاء من بعدهم ينقلون كلام من قبلهم من حيث ما تكلموا به في الرواة جرحا وتعديلا، جرحا ماذا وتعديلا. فهذا باختصار فيما يتعلق بالتقدمة لهذا الفن أو لهذا العلم هو الجرح والتعديل. ويعني بقي للكلام بقية من حيث نقل بعض الآثار عن التابعين أو الصحابة والتابعين وأتباع الأتباع وكلام في الرواة، وذكر بعض من اشتهر بذلك من الأئمة من زمن الصحابة إلى نهاية القرن الرابع. والكلام إن شاء الله تعالى كالتقدمة لهذا العلم أي الجرح والتعديل وضوابطه، وكيف كانت تقرر، وكيف جاء ذكرها وبدء التأليف فيها، وكيف وجودها متناثرة في بعض الكتب، والسبيل إلى أو ما انتهى الأمر إلى جمعها في بعض الكتب المعاصرة، لعل هذا إن شاء الله تعالى نؤخره إلى درس قادم، والله تعالى أعلم. نعم، في سؤال؟ نعم، في سؤال؟ أنا الدرس القادم يعني نأتي على هذا المختصر، والدرس الثالث إن شاء الله تعالى يكون البدء في الكتاب. الكتاب حصلته خلاص؟ ها؟ حصلتم الكتاب ولا؟ حصلتم النسخة ولا ما زال؟ ما زال؟ ها؟ هذه هي النسخة. ها شوف. هذه النسخة التامة بال الصفحة الأولى صفحة. هذه تامة النسخة هذه. ها؟ التامة هذه. أيوة هذه المشكلة مكتبة العبيد كامل، لأنه فيه زيادة، فيه تقديمة وفيها زيادة الكلام على بحث في إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. صار في 340 صفحة. أصل الكتاب إلى هذه الجدول، أصل الكتاب حتى هذه الجدول 196، هذا هو أصل الكتاب. عندي 170. طيب هذا هو الكتاب إن شاء الله، يعني تحصلوه بارك الله فيكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى فيه. يعني ممكن الدرس القادم نتم اللي ذكر، نذكر بعض الكلام الصحابة والتابعين، ثم نشير إلى أئمة الجهة والتعديل وما نقل عنه الكلام في الرواة من زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع الأتباع إلى نهاية قرن ابن حبان، ثم القواعد هذه وجودها مبثوثة في كتب العلماء ومن له بها عناية وكيف تحصل، إلى أن ننتهي إلى هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى. هذا موجود في الموقع، موجود في الموقع، موجود تحصلونه منه إن شاء الله تعالى. تفضل أخوان، جزاك الله. والله أعلم. في سؤال؟ لا يوجد. طيب نعيد الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.